كيف يحقق المسلم مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وما هي شروطها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله. بلغ الرسالة ووضح للأمة السبيل المؤدي إلى مغفرة الله جل وعلا ورحمته ورضوانه، فترك الناس صلى الله عليه وسلم على أمر واضح جلي: من أراد العافية والسلامة سار بذلك الطريق الذي بينه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم خط لأصحابه خطا مستقيما لا اعوجاج فيه، وخط عن يمينه وشماله خطوطا ملتوية ومتعرجة، ثم قال: هذا، أي الخط المستقيم، صراط الله، وهذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها، من أجابهم قذفوه في جهنم. ثم تلا قول الله سبحانه: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تحقيق المسلم لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعتقد في قلبه أنه لا إله غير الله، فهو جل وعلا المعبود بحق، وهو الذي خلق الخلق وتكفل بحفظهم وأرزاقهم وصيانتهم، أحصى عليهم أعمالهم وآثارهم، ما من حركة يقوم بها أحد إلا وقد أحصيت عليه. فمن أراد النجاة أخلص العمل لوجه الله جل وعلا، واجتهد بأن يكون عمله وفق ما شرعه رسول الله، فإن العمل لا ينفع إلا إذا كان موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان خالصا لوجه الله. قد يتعب الإنسان ويشقى فلا يقبل العمل منه إذا تخلف عن عمله صحة موافقة العمل لما جاء به رسول الله. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث المخرج في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأعمال كلها قد وضحها صلى الله عليه وسلم وبينها، فما لم يكن عليه منهاج النبي عليه الصلاة والسلام فهو عمل غير مقبول. والله يقول في محكم الكتاب في وصف أحوال أناس يتعبدون ويتعبون وينصبون ويبكون في تذلل، لكن لما لم يكونوا على هدى قال الله عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إخلاص العمل لوجه الله، لا يتحرى الإنسان في العمل موقعا معين إلا إذا كان النبي أرشد إلى ذلك المحل، إما إرشادا مجملا كالمساجد، أو إرشادا خاصا كالأماكن المقدسة. والأماكن المقدسة المعظمة بعينها إنما هي المسجد الحرام، مكة شرفها الله، ومسجده صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يستنقذه من أيدي المعتدين الظالمين الذين هم أشد الناس عداوة لأهل الإيمان. ويأتي بعد ذلك مسجد قباء في المدينة المنورة. هذه جاءت فيها النصوص الصحيحة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مسجده الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل 100 من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 100,000 في سائر المساجد. والمسجد الأقصى الصلاة فيه تعدل 500 صلاة من سائر المساجد. أما مسجد قباء فلم يذكر فيه مضاعفة صلاة، وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه تعدل عمرة. وما سوى ذلك من الأماكن فلم يحدد موقع، لا في مدينة معينة ولا في سائر المدن، وإنما هي المساجد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أن منهم من قلبه معلق في المساجد، أي كأنما راحته وسروره إذا كان في المسجد، كأن القلب مربوط الرباط. وبقية الأماكن العبرة بمجرد النية الصالحة وحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرصك أيها السائل والمستمع على أن يكون عملك صحيحا نافعا، احرص على أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يكون موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن لا يغتر بقول هذا مشروع أو هذا كذا وهكذا، أن يسأل من يخبره هل جاء فيه أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حذر النبي من البدع وشدد في أمرها، وأن كل بدعة في الدين ضلالة. النبي لم يقصد في البدع الصناعات ووسائل الكسب أو غير ذلك، وإنما أراد البدع التعبدية، من أراد أن يستن لنفسه عبادة لم يسنها رسول الله فهي مردودة عليه. ولهذا قال إياكم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويبين ذلك حديث عائشة المحرج في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فاحرص على أن يكون عملك موافقا لما جاء عن رسول الله. والله المستعان.